إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى الكتاب وإن تطلب من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني قال لا تقوم قالوا نريد منها وتطمئن قلوبنا ونعلم قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا أن يعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم

لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتي إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية والتي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي المصري والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أيها السادة، مخازن فراش الحديثة والإنارة الكبرى إدارة أولاد خضر والمقيم والمنحر، أما الضيافة إدارة المعلم محمود أبو صابر ومعاونيه والمقيم للظهرية مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.